وقالوا إن رجلا كان في برية وكان نازلا وحوله بئر يعني ما فيها ماء، كل يوم يرى حية تخرج من البئر وتنصب ظهرها كأنها عود، فيأتي الطائر وإيش يقع عليها يظنها عود ثم تبلعه. فنظر إلى هذه الحية وإذا هي عمياء، الله أكبر، لما كانت عمياء ما تستطيع أن تأتي بالرزق بنفسها، قدر الله لها أن يأتي رزقها في مكانها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.